علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند شفاعة رب العالمين فيشفع المؤمنون ويشفع الأنبياء والمرسلون وتشفع الملائكة ويشفع رب العالمين تبارك وتعالى. ولذلك ربما يسمع البعض عن مصطلح الجهنميين، وهذا مصطلح استعمله بعض أهل العلم بدلالة من أحاديث تدل على أن ثم خلق من بني آدم يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار فيدخلهم الجنة برحمته ومنته وفضله، وهؤلاء الذين حققوا أصل الإيمان لكن ليس له من الأعمال ما يبلغ به أن يخرجوا من النار بهذه الصورة ولا في هذه المدة، لكن الله عز وجل يمن عليهم ويتفضل عليهم بأن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة فيعرفون بالجهنميين. هذا آخر العهد بكلام المصنف حفظه الله تبارك وتعالى عن الشفاعة، ثم بعد ذلك تلا ذلك بمسألة مهمة وهي رؤية رب العالمين تبارك وتعالى يوم القيامة. وبعض أهل العلم يضم هذه لصفات الله، وهي من المسائل المشتركة بين الأسماء والصفات والإيمان باليوم الآخر، وذلك أن ارتباطها في مكانها في اليوم الآخر ووقوع هذه الرؤية في اليوم الآخر. لكن لماذا تلتحق أحيانا بالأسماء والصفات؟ ذلك لأن من صفة الله أنه قابل لأن يرى، ليس هذا في الدنيا، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنما هو قابل للرؤية يوم القيامة. وثم خلاف بين أهل العلم، هل ربنا تبارك وتعالى يراه المؤمن والكافر يوم القيامة لكن تختلف نوع الرؤية، فيراه المؤمن فينعم ويراه الكافر وهو عليه غضبان فتكون هذه الرؤية من العقوبة له، أم أن الحجب تام يوم القيامة بالنسبة للكافر ويتميز المؤمنون بأنهم يرون ربهم عز وجل يوم القيامة؟ يقول المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وبحجاب الكفار يوم الحسرة والندامة، أن المؤمنين هم الذين سيرون ربهم عز وجل يوم القيامة. وهذا وجه قوي جدا لقول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فهذه المقالة في سياق بيان العقوبة للكافرين يوم القيامة، ولذلك قال: وبحجاب الكفار يوم الحسرة والندامة. يحجب الكفار عن رؤية العزيز الغفار تبارك وتعالى يوم القيامة حتى يكون ذلك نوع من الإعراض عنهم، وهذا تمهيد لعقوبتهم وعذابهم في نار جهنم. ثم قال: ومن الإيمان باليوم الآخر. وقبل أن ندخل في كلامنا عن الجنة والنار، بقي أن نتكلم ولو بإيجاز عن مسألة الرؤية، وأن ثم فرق من هذه الأمة أنكرت الرؤية وأنكرت أن الله عز وجل يرى، فمنهم من أنكر الرؤية بالكلية كالجهمية والمعتزلة، فقالوا أنه ليس قابلا للرؤية، وأولوا الآيات وأنكروا الأحاديث التي تدل على الرؤية. ورؤية الله تبارك وتعالى من المسائل المتواترة بالنسبة للمؤمنين أقصد، وإلا فالكفار يحجبون عنهم على قول شهير أو يرونه وهو عليهم غضبان على قول عند أهل العلم. أما رؤية المؤمنين لربهم عز وجل فثبوتها متواتر، وقد دلت على هذه الرؤية أحاديث كثر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها سحابة؟ قلنا لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليس في سحابة؟ قلنا لا. قال: فإنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحد منهما. وأيضا حديث التجلي، وهو حديث فيه أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا ربنا ألا نرضى، وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: فهل أزيدكم بأن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا؟ ثم يكشف الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى، فما أعطوا نعمة تسامي أن رأوا ربهم عز وجل. وهذه الأحاديث والآيات الكثيرة، ومن الآيات الدالة على أن الله عز وجل سيرى يوم القيامة من قبل المؤمنين، أن الله جعل في سياق العقوبة قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا من العقوبة للكفار، فعلب بمفهوم المخالفة أن المؤمنين لن يعاقبوا بمثل هذه العقوبة، فلن يحجبوا عن ربهم تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤية الله تبارك وتعالى، ورؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، فهي ستنظر لربها تبارك وتعالى يوم القيامة، وهكذا. ومن الأقوال المخالفة أيضا ما روي عن الأشاعرة، أو ما ذكر عن الأشاعرة، أنهم يقولون أن الله يرى يوم القيامة. تمام، هذا اتفاق مع أهل السنة في الجملة، لكن في التفصيل يقولون لا من جهة، فكأنهم عطلوا الرؤية، إذ أننا لا نعلم رؤية إلا أن تكون في جهة، وربنا تبارك وتعالى في جهة علو، ولأنهم يعطلون العلو فكان عندهم من الصعب أن يثبتون الرؤية على طريقة أهل السنة، فأن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى في جهة العلو، لأنهم ظنوا في زعمهم أن إثبات جهة العلو يستدعي تمثيل الله تبارك وتعالى وتجسيم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل يثبت له العلو بالنقل والعقل والفطرة والحس، ولا تعطل عنه هذه الصفة، بل لا يليق بالله تبارك وتعالى إلا العلو، وهو يرى لكن لا يحاط به علما ولا تدركه الأبصار، وهذا هو الفارق. فلا يلزم من أن ترى الله أن تحيط به من كل جانب، أو أن تحده بجوانب ثم تحيط به من كل جانب، بل ربنا تبارك وتعالى لا يستطيع مخلوق أن يحيط به علما، ولا يستطيع ذا بصر أن يدركه ببصره تعالى عز وجل، ومع ذلك هو في علو وهو يرى لكن لا يحاط به علما. ثم قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان حاليا، لما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وفهم الصحابة لسائر الأدلة على أن الجنة والنار موجودتان بالفعل، ليس كما ادعى البعض أن الله سيخلقهما يوم القيامة. وأما الجنة فهي دار النعيم، وأما النار فهي دار العذاب، كما قال: فالجنة مستقر الأبرار والنار مأوى الفجار. قال: مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان. هذه مسألة أخرى. نعم، مخلوقتان الآن وهما دائمتان أبديتان لا تفنيان، وهذا فيه رد على من ادعى بفناء الجنة والنار بعد النعيم والعقاب أو العذاب. وكذلك فيه رد على من ادعى بفناء النار فقط، وهذا ينسب لبعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة، والحق لا محاباة فيه ولا دليل على فناء النار أبدا، وإنما الثابت على التأبيد في النعيم والعذاب، تأبيد النعيم لأهل الطاعة والإيمان، وتأبيد العذاب لأهل المعصية والكفران. قال: والجنة ونعيمها درجات، والنار وعذابها دركات. الجنة ونعيمها درجات، هي 100 درجة بين كل درجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، وهذه الدرجات أعلاها الفردوس الأعلى، فهي أعلى الجنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسط الجنة، وسقفها عرش الرحمن، ومنها تتفجر أنهار الجنة. وهذه الدرجة التي وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسألها ربنا تبارك وتعالى. ثم ما بين أدنى أهل الجنة منزلة، وهو رجل له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ومثله وعشرة أمثاله، وفي رواية 50 مثلا لذلك، وما بين أعلى أهل الجنة منزلة، أهل الفردوس الأعلى، وهم الذين أراد الله تبارك وتعالى كما في الحديث عن موسى عليه السلام لما قال: يا رب، بعدما علم أدنى أهل الجنة منزلة، قال: يا رب، فهذا أدنى أهل الجنة منزلة، فماذا عن أعلاهم؟ قال ربنا تبارك وتعالى: أولئك الذين أرست كرامتهم بيدي، فلم ترى عين ولم تسمع أذن. ولذلك قال الله عز وجل إجمالا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك درجات الجنة كل درجة لها أهلها الذين عملوا لهذه الدرجة. وإن من نعمة الله عز وجل أن العبد إذا أراد أن يزاور أو أن يزور أخاه، أخا له أو قريبا له في درجة أعلى، لا ينزل الأعلى للأدنى بل يصعد الأدنى للأعلى. قال: والجنة ونعيمها درجات، والنار وعذابها دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وأهل النار في عذاب دائم، كما أن أهل الجنة في نعيم دائم، ويتلون على أهل الجنة النعيم ويتصعد التمتع، كما أنه يتلون على أهل النار العذاب ويتصعد الألم، بحيث لا يألف صاحب النعيم النعيم فيمل، ولا يألف صاحب العذاب العذاب فيستحمل أو يتحمل. قال: ولكل خزنة وأبواب. لكل يعني للجنة خزنة وأبواب، وللنار خزنة وأبواب. أما خزنة جهنم فكبيرهم مالك عليه السلام، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. وأما خازن الجنة ومسؤول بابها فهو ورد أنه رضوان، وهذا لا يثبت بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تناقله بعض أهل العلم، لكن ليس عندنا من الأدلة ما يثبته. أما مالك فثابت. وأول من يفتح باب الجنة أو يفتح له باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيهز الحلق فيقال: من؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح إلا لك. ويفتح الباب على مصراعي، وما بين مصراعي الباب كما بين مكة والشام أو مسيرة 100 عام، وهذا ويأتي عليه الوقت الذي يزدحم عليه الناس، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم تزاحمه الأرملة التي أمسكت نفسها على أولادها تربيهم وكافل اليتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وأمته أول الأمم دخولا للجنة، والنار أول دخولها الذين يسعر بهم ثلاثة كما ورد في الحديث: رجل عالم أو قارئ للقرآن، ورجل جواد يعني منفق، ورجل قاتل حتى قتل. والثلاثة يشتركون في أنهم ما فعلوا الذي فعلوه مع عظمته وإجلاله إلا لأنفسهم، لم يفعلوه لربهم تبارك وتعالى، ففقدوا شرط الإخلاص فحبطت أعمالهم. فهؤلاء من أوائل أو أول من تسعر بهم النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا وألوانا من أهل النار، وذكر أصنافا وألوانا من أهل الجنة، وهذا في المطول إن شاء الله. لذلك قال المصنف: وأول الخلق دخولا الجنة هذه الأمة، أول الخلق يعني كأمة كعدد هذه الأمة، وهم نصف أهلها ويزيدون أو يزيدون. وهذا مصداق لحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة إلى آخره. فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه مجاب. قال: وأولها دخولا كفرد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرها دخولا عصاتها. وهذا يعني مفهوم بالمنطق كما هو مفهوم بالكتاب والسنة، على قوله في ذكر حديث أدنى أهل الجنة منزل، وآخر وحديث آخر أهل الجنة دخولا. قال: وأكثر أهلها الفقراء والضعفاء، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجميع أهلها برحمة الله يدخلونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال: وأكثر الخلق من غير أمتنا يدخلون النار، وهذا لأن أمتنا هذه هي أكثر أهل الجنة، فأكثر الخلق من الأمم الأخرى يدخلون النار. وأكثر أهلها النساء، يعني أكثر أهل الجنة النساء، وأكثر أهل النار النساء كما ورد في الأحاديث. فالنساء لكونهن من أكثر أو أكثر عددا من الرجال، فلذلك تفوق كثرتهن كثرة الرجال في الجنة وكذلك في النار. وأما في الجنة فذلك لأن للرجل زوجتين من الإنسيات، هذا بخلاف الحر العين، فهذا معناه أنهن على الأقل ضعف عدد الرجال على الأقل في الجنة، فهم أكثر أو فهن أكثر. وبالنسبة للنار فقد جاء التصريح بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فلما سألت المرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن. قالت: نكفر بالله؟ قال: تكفرن العشير، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم أو إلى إحداكن الدهر ثم أساء مرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتن ما رأيت منك خيرا قط. فهذا الذي يعني بسببه كفران العشير تدخل المرأة النار عافانا الله. لذلك فلتحذر المرأة من أن تشابه امرأة أهل النار، فلا تكثر اللعن، بل لا تلعن أصلا، ولا تسب ولا تشتم، وكذلك تمدح وتذكر الخير ولا تكفر العشير. قال: ومن مات على غير التوحيد والإيمان ففي النار خالد أبدا. الذي يموت على غير التوحيد وعلى غير الإيمان بالله عز وجل، يعني مات كافرا، إذا مات كافرا إما كافرا أصليا أو مرتدا. والكافر الأصلي إما أن يكون كتابي أو غيره، فالكتابي كافر، هذا بنص الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقول الله تبارك وتعالى، وقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول ربنا أيضا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. ولا محابة في ذلك، وهذا لا يفتت من أواصر الوطنية وحقوق الوطن ومثل ذلك، بل هذا يضبط صورة الدين في قلوب العباد. لكن الكتابي له وضع آخر في المعاملة، فالله عز وجل جعل للكتابي طريقة في التعامل تختلف عن طريقة الوثني، إلا أنه يوم القيامة إن مات على ما هو عليه ولا عذر له فهو في النار كما صح. قال: ومن دخلها من عصاة الموحدين لم يخلد فيها أبدا. وهذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة، أننا نرى أو نعتقد بأن مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب فهو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فإن عذبه لم يخلده في النار بل أخرجه بأصل إيمانه ثم كان مستقره ومآله في الجنة، لأن الله حرم على النار من أن يخلد فيها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه العقيدة الثابتة وسط بين عقيدتين ضالتين، بين الخوارج أو الوعيدية الذين يرون خلود مرتكب الكبيرة في النار مع إيمانه، يرون أنه يماثل الكفر، فمنهم من كفره كالخوارج، ومنهم من أسماه أنه في منزلة بين المنزلتين كالمعتزلة، إلا أنهم اتفق على خلوده في النار. والطرف الآخر هو الذي يقول أن طالما صح عقد الإيمان فلن يدخل النار أبدا مهما عمل من معاصي، ذي جرأة، وهؤلاء هم المرجئة، فيعتبرون أن الإيمان بصورته على صور المرجئة المختلفة، فمنهم من يقول الإيمان القول، ومنهم من يقول الإيمان المعرفة، ومنهم من يقول الإيمان التصديق، ومنهم الأقرب، والخلاف بيننا سهل، وهم الذين يقولون أن الإيمان قول واعتقاد لكن العمل لا يدخل في الإيمان، وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه العقيدة عليها إجماعات من السلف متعددة وقد مر معنا ذلك. قال: فإذا صار كل إلى داره وقراره ذبح الموت فلا موت أبدا، يؤتى بالموت على هات كبش فيذبح على الصراط بين الجنة والنار، ثم ينادى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ثم بعد ذلك قال: والإيمان باليوم الآخر يبعث على الطاعة حرصا ومن المعصية يبعث على الطاعة حرصا ومن المعصية هربا. الإيمان باليوم الآخر يحرك معنى الطاعة في قلب العبد، فإذا علم العبد أن ثم يوم للحساب والجزاء والثواب والعقاب تحرك في عمل الطاعات وفرق أو هرب من المعاصي والمنكرات. قال: وعلى الاستقامة دواما، وطالما ينشغل باله بالآخرة فإن ذلك يقيمه لا يعوج، فلا يعوج إلا الغافل. ومن تناسى أمر الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل أسأل الله السلامة. قال: وفي متاع الدنيا وزهرتها زاهدا. قال: في متاع الدنيا وزهرتها، يعني خيرها ومتاعها وما تغر به أهلها، يكون أزهد الناس فيها، كما قال القائل: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما رأوها لا تكون لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فالمؤمن يرى الدنيا على حقيقتها فيزهدها. كيف ترى دنيا؟ يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة نسق منها كافرا شربة ماء. ويقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، إنما مثل والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وانصرف عنها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم ومتعلم. ويمسك النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرا ميتة قد احتقره أهله وازدروه فألقوه، فيأخذه أو يمسكه من قرنه فيقول لأصحابه أو بعض أصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فيقول الصحابة: يا رسول الله، لو كان حيا لكان معيبا، يعني هذا جدي أسك ميت، يعني مقطوع الأذن، أسك مقطوع الأذن، فلو كان حيا لكان معيبا، فما بالك وقد مات واحتقره أهله. فيعني صحابة تزهد فيه. فيقول: للدنيا أهون عند الله من هذا على أهلي. والأحاديث في ذلك كثيرة، فأهل الإيمان يتذاكرون ذلك دائما، فلا ينشغلون بالوسيلة عن الغاية، لا ينشغلون بالدنيا عن الآخرة. قال: ولأمر الآخرة طلبا، وعلى المشقات والمكروهات صبرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الصبر. ثم بعد ذلك قال الفصل 23: الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الركن الأخير من أركان الإيمان بالقضاء من أركان الإيمان إجمالا، وهو كما ورد في حديث جبريل عليه السلام لما قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر أحد الأركان الستة من أركان الإيمان، ولا يقبل الله عز وجل من عبد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر، كما ورد في أول هذا الحديث حديث جبريل قصة فيها أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذكر هذا الحديث عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في سياق رده على رجلين ارتحلا إلى أصحابه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلهما يجد أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألاني. فلما كانت ظهرت مقالة القدر على يد معبد الجهني في البصرة، فلما سمع منهما ابن عمر غضب وقال: فإذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، فوالذي نفسي بيده لن يقبل الله عز وجل منهم حتى يؤمنوا بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم ساق الحديث. قال: ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من الله للذي خلق كل شيء، أو من الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وكان أمره قدرا مقدورا. وبالتالي إذا كان العبد يعلم أن القدر قدر مقدور من الله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي على كل عبد ألا ينفصل ولا ينفك عن مقدور الله تبارك وتعالى، لا ينبغي عليه اختيارا كما أنه لا يكون اضطرارا، فينبغي على العبد أن يستسلم للقدر. لكن ثم أمور مغلوطة يفهمها الإنسان على أنها من القدر، فمن الجبرية الذين يستسلمون لما يكون باعتبار أنه كائن بلا سبب، فهذا خلل. فلذلك الجبرية هؤلاء لا يتداوون، فيقولون لأن الداء قدر من الله تبارك وتعالى، وفعل العبد ليس دافعا للقدر. والحقيقة أن فهم القدر وإن كان في أصله سر من أسرار الله عز وجل، وثم جزء في القدر خلف باب مكتوب على هذا الباب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلا أن أكثر القدر مفهوم للخلق إذا فهم العبد النص واستطاع أن يصل لحقيقة أمره ببيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك إذا تدبرت في حقيقة القدر علمت أن القدر مرهون بأمور. أول ذلك أن الله علم كل شيء في الأزل فكتب لما أراد، فعلم الله عز وجل يتساوى فيه الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للعبد، كل ذلك عند الله سيان. ولذلك هذا يفسر لك كيف يتكلم الله عز وجل أحيانا بصيغة الماضي عن أمور في يوم القيامة. هذا لأن الكل عند الله عز وجل، لأن الكل عند الله عز وجل سواء، علم الماضي يساوي علم الحاضر وعلم المستقبل، لأنه لا يتغير في علم الله شيء، ولا يزيد علم الله عز وجل ذرة ولا ينقص ذرة ولا تتبدل فيه ذرة سبحانه وتعالى، لأن التعرض للتغير في علم الله دليل على الجهل، وهذا محال على الله تبارك وتعالى، والعلم الكامل واجب في حق الله تبارك وتعالى، فالله له الكمال في علمه عز وجل. لذلك كل ما ستعمله باختيارك الله يعلمه سلفا، يعلم اختيارك وفعلك. ولذلك إياك تظن أنك مجبر على الفعل، لا، بل أنت تفعل باختيارك ما علم الله سلفا قبل أن يخلق أباك الأول آدم أنك ستكون من صلبه في يوم كذا في الوقت كذا، ستهم بكذا، ثم تكون إرادتك بكذا، فتعزم على كذا، فتقدر على فعل كذا، فتفعل كذا، كل ذلك بمشيئة الله وقدرته فقط. لكن انشقت عن هذه الفكرة فرقتان، فرقة تدعي أن الله لا يعلم سلفا ولا يريد سلفا، وإنما إذا فعل العبد علم الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا طعن في الذات الإلهية وادعاء أن الله عز وجل ليس بعالم ولا مريد. وفي المقابل، في التطرف المقابل، الجبرية الذين يعتقدون أن الرب جبر العباد على الفعل والعبد لا اختيار له ولا مشيئة، وهذا يناقض النصوص الصريحة التي ستأتي من قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وإن كانت تابعة لمشيئة الرب، إذ لا يحدث في الكون إلا ما شاءه الله، والله عز وجل شاء ما سيكون بالفعل باختيار العبد. هذه حقيقة القدر المتعلقة بصفات الله التي نحن لا نستطيع كفاية أن نحيط بها علما، ولا نستطيع أن نكيفها. فلذلك إذا علمت العلم الإلهي تثبت العلم على التصور المتبادر للذهن من فهمك لكلمة علم، ثم ترجئ الكيف وتفوضه إلى علام الغيوب تبارك وتعالى. نعود إلى الأمر. القضاء قالوا أصله قضاي، ثم جاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة همزت وجمعه أقضية، يعني لما جاءت الياء بعد ألف زائدة اللي هي ألف المد لم تكن في الأصل، يعني إذا أتيت بالماضي فقضى لا تحتوي على ألف، فهذه ألف زائدة جاءت بعدها ياء، فهذه الياء المتطرفة همزت يعني تحولت إلى همزة فصارت قضاء، وجمع قضاء أقضية. قال ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. هذا القضاء، يعني هذا اختصارا، ويرد في القرآن بمعاني عدة يعني لن نتطرق إليها للاختصار، لكن نقول في مقابل القضاء القدر، لا في المقابل، في المتمم للقضاء القدر شريكه، وقالوا القدر قاف ودال وراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. طيب هذا يعني على سبيل المعنى اللغوي، فهل هناك معنى شرعيا وهل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ نعم، اختلف أهل العلم في معنى القضاء والقدر. وحقيقة الأمر أن المعنى أو التعلق معنى القضاء والقدر حقيقته تقدير الله عز وجل للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة على وصف مخصوص، ثم كتابته تبارك وتعالى لذلك، ثم مشيئته لحدوثه، ثم خلقه لهذا الحدوث، فتقع هذه الأحداث على حسب ما قدر الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الذي يجمع القضاء والقدر. وأهل العلم في التفريق بين القضاء والقدر يعني مدارس، بعضهم يرى أنه لا فرق بين القضاء والقدر، والقدر عندهم هو القضاء والقضاء هو القدر، والبعض قال بالفرق، لكن الذي قال بالفرق قال إن القدر هو تقدير الأمور يعني بنصابها، لكن لا يلزم من ذلك حدوثها، تمام؟ وإن الحكم السابق هو القضاء، تمام؟ يعني بداية الأمر إن يكون في معرفة بالأمر، وإن كل شيء هيحدث في توقيت لكن دون النفاذ في الواقع، قالوا هذا القضاء، ونفاذه في الواقع هو القدر. هذا قول. قول الآخر العكس تماما، قالوا التقدير الأول هو القدر، وإن القضاء من باب الحكم، القضاء يقضي يعني حكم، فهذا معناه النفاذ في الواقع. والحقيقة إن المعنى الكلي الذي ذكرته أيسر، المعنى الكلي الذي ذكرته أيسر، وهناك أقوال أوسع من ذلك، لكن يعني يكفينا هذا، إننا نقرر أن جمهور أهل السنة، وإن اختلفوا فيما بينهم، لكن جمهور أهل السنة على أن القضاء هو الإرادة الأزلية للأشياء ومع علم بها وكتابتها، والقدر هو إيجاد الله تبارك وتعالى الأشياء على وفق القضاء. وبالتالي عند هذا قلنا مع احتمالية الخلاف بالعكس، على هذا يكون القضاء أسبق هو المرحلة الأولى، والقدر هو المرحلة التنفيذية الأخيرة التي بها توجد الأشياء. طيب إذا كان الأمر كذلك، حقيقة القدر وأصله، هل يستطيع العقل أن يستوعب القدر لنهايته؟ يعوق ذلك عدة أمور، وبالتالي لن يستطيع. ولذلك نص كثير من أهل العلم على أن القدر سر الله تعالى في خلقه، وهذا روي عن ابن عباس وعن غيره رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالله طوى علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه، يعني عن الخوض فيه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ذكر القدر فأمسكه. وذلك لأن أحيانا العقل ربما يريد أن يصل لأمر فيصل إلى منطقة هو لا يستطيع أن يستوعبها. مثل ماذا؟ مثل معنى علم الله عز وجل. علم الله صفة من صفاته، ونحن نثبت معنى الصفة ونفوض الكيف. فإذا كان العلم كما سنعلم أنه أول مراتب القدر، فإذا كان العلم الذي هو أول مراتب القدر، هذا العلم في حقيقته من صفة الله التي لا نحيط بها علما، وبالتالي التصور النهائي أو العميق لهذه المرحلة يكون غامض على أكثر الناس، وبالتالي أولى بالعبد حينئذ أن يسلم وأن يكتفي بالحد الذي يحرك إيمانه وعمله وطاعته وفقط. طيب هذا جزء. الجزء الآخر أيضا قوله أو تعلق مشيئة العبد بمشيئة الله، وأنها مشيئة تابعة ليست مشيئة مستقلة، فهل هذا يعتبر جبرا؟ لا يعتبر جبرا. الجبر معنى عدم المشيئة بالكلية، إنك تفعل الأمر بلا سلطان منك ولا إرادة منك ولا اختيار منك، كأنك آلة في يد غيرك، تمام؟ إنما الله تبارك وتعالى أثبت لك مشيئة بدلالة أنك ترى أثر هذه المشيئة بالحس، أنت لا تحتاج أن يقول لك مشيئة أم لا، أنت تستشعر ذلك من اختياراتك. وليس كون الله تبارك وتعالى يعلم الأمر سابقا أو سلفا مؤثر على اختياراتك، لأنك لا تعلم ما الذي علمه الله عنك أصلا. وبالتالي فنوع الانشغال بذلك انشغال بأمر لا يعني يبلغ العبد مبالغ السلام. طيب، الكلام عن الإيمان بالقدر وتعلقه بالمراتب، فحقيقة هذا الأمر يعني أمر المراتب هو عين فهمنا للقدر، وهو عين ما حدثت فيه الخلافات العقدية. وهذا إن شاء الله عز وجل نرجئه للدرس القادم، وهو درس يسير إن شاء الله. جزاكم الله خير. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.